بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا الدرس الأول من قراءة كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لمؤلفه الإمام القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وحقيقة إن العلماء لا يزالون يعتنون بأمر الأدب والسلوك عموما لكل مسلم، وخصوصا لطالب العلم. وإنك تلحظ من عنوان هذا الكتاب أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يعتني بشأن طالب العلم فقط، بل اعتنى بشأن أدب طالب العلم وأدب المتعلم، بل واعتنى أيضا بأدب أو آداب وأحكام المدارس كما سيأتي بيان ذلك. العلماء ما كانوا يعطون العلم هكذا علما جامدا صرفا عبارة عن معلومات كما يحصل في كثير من المدارس التي تعني بأحكام أو بعلوم دنيوية، وإنما كانوا يعتنون جدا بأدب طالب العلم وأدب المعلم. وكما قال بعضهم: نحن إلى قليل من الأدب أحوج من كثير أو أحوج إلينا من كثير من العلم. وليس معنى هذا أنهم يزاهدون في العلم ولا في كثرته فإنهم أهله، وإنما أخذناه منهم. وإنما معنى ذلك أن علما بلا أدب كنار بلا حطب كما قاله بعضهم. وكما ورد بسند لا يصح عن علي رضي الله عنه ومعناه صحيح: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالأصل أن العلم يقتضي العمل، ولذلك ألف الخطيب البغدادي رسالة لطيفة في هذا، وهي اقتضاء العلم العمل. وكثير من العلماء ألفوا، ومن أبرز ما ألف في ذلك جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى، هو كتاب نافع ماتع حافل. وكذلك كتاب الخطيب البغدادي الجامع في أخلاق الراوي وأداب السامع. والحقيقة أن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف عددا من الكتب، لكن هذا الكتاب الجامع في أخلاق الراوي وأداب السامع من أوسعه. ألف اقتضاء العلم العمل، وألف الرحلة في طلب الحديث، وغيرها من الكتب التي تعني ببعض فروع هذا الأمر، وأجمعها كما قلت الجامع. وألف الأجري كتابا في ذلك، وألف غيره من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. دائما ما يعتنون بهذا الشأن، ودائما ما كانت الدروس متضمنة لدرس تربوي في الأدب لا يتوقف، حتى يكون الآخذ للعلم آخذا به على جادة السلف وعلى ما كانوا عليه. وكما قال الحسن رحمه الله تعالى: كان الشاب يبدأ في طلب العلم وطلب الحديث، فيرى ذلك في هديه وسمته ومشيه ولسانه وكلامه وغير ذلك. فرحمة الله تعالى على سلفنا وأسلافنا، حيث كانوا يعطون العلم علما حقيقيا يتضمن العمل. وإن القاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى كان له هذا المؤلف الماتع حقيقة. كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم كتاب نافع ودر من درر مؤلفات العلماء، وهو أيضا شافعي المذهب، كما أننا ندرس الفقه على المذهب الشافعي، وإن كان الأمر في هذه المادة عاما، يعني يشمل

أي ابن جماعة. ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارك مفصلاته خفية، دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقيفهم عليه، إما لحياء فيمنعهم الحضور أو لجفاء فيورثهم النفور، إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه ومنبها للطالب على ما يتعين عليه وما يشتركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب، ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبة. وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات أو مررت به في المطالعات أو استفدته في المذاكرات، وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمله. هذه الفقرة التي قرأناها هي سبب تأليف المؤلف لكتابه، وهذه عادة المؤلفين في تأليف كتبهم أنهم يذكرون سبب تأليف الكتاب، وهو أمر مهم. ما الذي دعاهم إلى هذا؟ هل مجرد تكثير نسخ ومؤلفات فقط للمكتبة، أم أن هناك غرض أساسي للإصلاح في مجتمع يريد أن يصلح وأن يسد ثغرا؟ هذا الذي كانوا يفعله. ثم هو ينبهك هنا إلى أنه لم يرد الإطالة وإنما أراد الاختصار حتى يسهل على الجميع الاستفادة، فيكون للعالم بمثابة التذكير ويكون للطالب بمثابة التنبيه. وكذلك يريد أن يبين أنه أدرج في هذا الكتاب أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا، قال لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. كانوا قديما في هذه الفترة قد انتشرت عندهم المدارس العلمية، ولم يعد الأمر قاصرا على المساجد فقط. وكان ممن لهم إسهامات في هذا الباب الوزير السلجوقي نظام الملك، فكان يعتني بإنشاء المدارس وتمويلها وجعل الأوقاف عليها مدارس علمية فقهية وهكذا، حتى يستفيد طلبة العلم ويكون لهم مكان يجلسون فيه ويتعلمون ويتفرغون، وتضر عليهم أو يعني تضر عليهم الأوقاف من الريع سواء للمدرسين أو للطلاب أو لحاجاتهم وطعامهم وغير ذلك، حتى لا ينشغلوا بأمور الدنيا وطلب المعاش بل يعكفوا على طلب العلم. وكذلك اعتنى نور الدين محمود رحمه الله تعالى، ولذلك من يقرأ سيقرأ المدرسة النظامية، المدرسة النورية وهكذا، الصلاحية، كل مدرسة تنسب إلى الحاكم الذي أنشأها واعتنى بها. فمن بعد نور بالنسبة لبلاد المشرق الشام ومصر اهتم نور الدين محمود رحمه الله بالمدارس، ومن بعده صلاح الدين الأيوبي وهكذا الحكام والأمراء، حتى جاء عهد المماليك اعتنوا أيضا بهذه المدارس لتكون سكنا لطلبة العلم وحياة لهم. وفي كل مكان كانت توجد مدارس لها أوقاف كما ذكر. فمن فقه هذا المؤلف رحمه الله تعالى أنه اعتنى لحاجة الناس، اعتنى وأدرج في كتابه أدب من يسكن المدارس وبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بمن يسكن المدارس. وهنا فائدة، وهو أن الفقهاء ما كانوا ينسخون أو يختصرون فقط العلم عمن قبلهم، بل ينظرون حاجة الناس وحاجة المجتمع، فيكون تأليفهم معالجا لهذه الحالة. فإن كان الناس في زمن لم يكونوا بحاجة إلى هذا لعدم وجود هذه المدارس وعدم كثرتها في القديم، فإنه لما ألف في وقت كانت هذه المدارس موجودة وكان هو يدرس فيها أيضا اعتنى وأدرج هذا. وهكذا ينبغي للمعاصر أيضا أن ينظر إلى دور العلم وحالها وكيف يتعلم الطلبة وما هي الأدوات، وإذا ألف يعتني بمعالجة هذا الأمر، وإذا وجد سلوكا منحرفا فيه يحاول التركيز عليه أكثر، وهكذا. ثم هو يذكر أنه استمد مادة هذا الكتاب وإن كانت مختصرة إلا أنه استمدها من مسموعاته في دروسه على يد أهل العلم، وكذلك في قراءته واطلاعه على كتب السلف والخلف أو في المذاكرات وهكذا، وأنه حذف الأسانيد حتى يختصر الكتاب حتى لا يطول على مطالعه أو يمله. قال: وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء. طبعا الكتاب لا يخلو من وجود أحاديث ضعيفة أحيانا تكون شديدة الضعف، ينبه عليها إن شاء الله أثناء القراءة، لكن عامة الكتاب فيه من الفوائد والنفع العظيم. قال: وقد رتبته على 5 أبواب تحيط بمقصود الكتاب. الباب الأول في فضل العلم وأهله وشرف العالم ونبله. الباب الثاني في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. الباب الرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب، يعني جعل بابا خاصا بالكتب نفسها التي هي آلة التعلم ومصاحبتها والأدب فيها وبعض المسائل حتى الفقهية المتعلقة بها. الباب الخامس في أدب سكن المدارس وما يتعلق بها من النفائس، وقد سميته تذكرة أو تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل. وإلى هنا نكتفي بهذا الدرس، وهو الدرس الأول من هذا الكتاب النافع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم مؤلفه وأن ينفعنا بعلومه في الدارين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.